الله اكبر. فأينما تولوا فثم وجه الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فثم وجه الله إن الله سبحانه الله يسمعون. سبحانك بلغ ما في السماوات والأرض وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضيت أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تكابرت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك كذلك قال الذين من قبلهم لقولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو المهدي الله. احنا ايه؟ احنا ايه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به Allah! يا بني استروا إلى القرون عمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني افترى إلى القرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع كفاعة ولا هم يرصون وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن

الشيخ عطري. الله الله الله. قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاحِدَنَا إِلَى إبراهيم وإسماعيل أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله الله الله الله.